كلا فإن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما بسم الله الرحمن الرحيم

شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم الفاتحة. Thank you.